موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 88 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 16 من عام 1437 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من شهر رجب. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب المناسك، ولم يبق معنا إلا كتاب الجهاد ليتم العبادات إن شاء الله تعالى. وقد أومى إلي بعض الإخوة أن يكون هذا اللقاء هو الأخير، ويرى بعضهم الآخر أن يكون اللقاء القادم بدروسه الأربعة في كتاب الجهاد لننهي العبادات، والرأي رأيكم، فما ترون؟ ننهي العبادات؟ إذن اللقاء القادم لإنهاء العبادات، كذا؟ الأغلب على هذا بإذن الله تعالى. طلب بعض الإخوة أن نراجع شيئا من المناسك، وبعضهم خص المراجعة بما يتعلق بالفدية والمحظورات على المذهب وعلى الراجح، فلعلنا أن نمر على عجل على المحظورات والفدية ثم نبقي بقية الوقت للأسئلة إن شاء الله تعالى. تقدم معنا أيها الإخوة أن المحظورات التي ذكرها المؤلف 9، حيث ذكر حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس بملاصق، وأن يلبس الذكر المخيط والتطيب في البدن أو في الثياب، والسادس الصيد، والسابع عقد النكاح، والثامن الجماع، والتاسع المباشرة. وذكر رحمه الله تعالى أن المرأة مثل الرجل إلا في اللباس، فعلى هذا فالمرأة ستمتنع من حلق الشعر ومن تقليم الأظفار، أما تغطية الرأس فيدخل في اللباس فنستثنيه، لبس المخيط يدخل في اللباس فنستثنيه، التطيب معنا هذا الأمر الثالث لها، الصيد معنا، وعقد النكاح هذا الخامس، والجماع هذا السادس، والمباشرة هذا السابع. وبدل اللباس الممنوع منه الرجال ستختص المرأة بالامتناع عن البرقع والقفازين وعن تغطية الوجه إلا أمام الأجانب كما مر معنا، يعني غير المحارم. وذكر المؤلف أخيرا أنه يباح لها التحلي. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى عن الفدية، والفدية هي ما يعطى فداء للشيء، منه فدية الأسير في الحرب، والمقصود بالفدية أن من ارتكب محرما فإنه يعوض ذلك المحظور الذي ارتكبه بالفدية. ويمكن إخوة أن نقسم الفدية، أن نقسم المحظورات باعتبار الفدية إلى 4 أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، والثاني ما كانت فديته مغلظة وهو الجماع، والثالث ما كانت فديته فدية الأذى وهو ما يتعلق بحلق الشعر ونحوه، أو يمكن أن نقدم الصيد حتى نجعل البقية لفدية الأذى، فنقول الثالث ما فديته الجزاء أو بدل الجزاء وهو قتل الصيد، والرابع ما فديته فدية الأذى وهو بقية المحظورات. هذا نوع من التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام. منهم من أيضا قسم الفدية باعتبارات أخرى، فقال الفدية باعتبار التخيير والترتيب تنقسم إلى قسمين: فدية على التخيير وفدية على الترتيب. أما الذي على التخيير فهو فدية الأذى وفدية جزاء الصيد، فدية جزاء الصيد. وأما ما كان على الترتيب فهو فدية الجماع، أو يعني يمكن أن نقول دم المتعة والقران، دم الوطأ دم الجماع، ودم الإحصار. فهذه على التخيير على الترتيب. إذن الآن عندنا على الترتيب وعلى التخيير. نبدأ بالتخيير، ففدية الأذى على التخيير: فمن حلق رأسه خير بين ثلاث، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا ما يتعلق بفدية الأذى، فهو مخير بين هذه الثلاثة: إن من حلق رأسه أو قلم أظفاره أو غطى رأسه بملاصق، أو كان ذكرا فلبس مخيطا، أو امرأة فلبست برقعا أو قفازين، أو طيب أحدهما بدنه، أو باشر، أو باشر على الصحيح، إن المباشرة تلحق بفدية الأذى على الصحيح. هذه فديتها فدية الأذى، وهي على التخيير كما تقدم معنا. أيضا النوع الثاني على التخيير فدية جزاء الصيد، فإنما من صاد حيوانا بريا متوحشا في الأصل مأكولا فإنه يلزم بفدية الصيد، فدية جزاء الصيد، حيث قال الله جل وعلا: ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، إلى أن قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فهو مخير بين هذه الثلاث، بين هذه الثلاث. وهذه الثلاث بالنسبة للصيد إنما تكون للصيد المثلي، إنما تكون الصيد المثلي. الصيد نوعان: صيد مثلي وصيد غير مثلي. مثلي يعني له مثل من بهيمة الأنعام، مثل من صاد نعامة فمثله البدنة، فمثله البدنة، والأرنب مثله الجفرة، ومن صاد الحمامة فمثلها الشاه، وهكذا. وقد عقد المصنف فصلا في ذلك أو بابا، حيث قال: في النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، والأربوع جفرة، والأرنب عناق. احنا قلنا في الأرنب جفرة، لا، في الأرنب عناق، والحمامة شاه. هذا قد مر معنا تفصيله في درس مضى، لكن المقصود أنه هذا هو النوع الأول مثلي. فأنت مخير بين الثلاث. فمثلا كنت محرما وقتلت نعامة، فنقول لك مخير أنت بين ثلاث: إما أن تخرج المثل وهو البدنة، فتذبح ناقة وتوزعها لحمها على فقراء الحرم، وإما أن تقوم تلك البدنة، وليس التقويم للصيد، وإنما التقويم للبدنة، فتقوم تلك البدنة وتشتري بتلك القيمة طعاما، وتعطي كل مسكين نصف صاع. فلو فرضنا أن هذه البدنة قيمتها 4000، فأنت ستشتري بـ4000 طعاما من الطعام الذي يعتاد الناس أكله، من دخن أو بر أو أرز أو ما شابه ذلك، ولنفرض أنه من الأرز. اشتريت بـ4000 مثلا 100 صاع من الأرز، 100 صاع لو قسمناها إلى أنصاف الأصواع سيكون فيها 200 نصف صاع، إذن تتصدق على 200 مسكين، كل مسكين تعطيه نصف صاع، أو عدل ذلك صياما، أو تصوم 200 يوم. أنت مخير بين هذه الثلاث. ومن صاد حمامة فإنه يخير بين شاه أو يطعم بمقدار قيمة الشاة من أصواع الأرز مثلا، أو يصوم عدل أو يأتي بعدل ذلك من أيام الصيام، وهكذا. النوع الثاني هو ما ليس له مثل، ليس له نظير، ليس له مثل، فهذا حينئذ يبقى معنا إما نعم يقيم نفس الصيد لأنه ليس له مثل، فيقيم الصيد نفسه. وإذا قومت مثلا ذلك العصفور الذي قتل بمثلا 100 ريال، إما أن تدفع أن تشتري بهذه 100 أصواعا أنصاف أصواع من الأرز مثلا، ولنفرض أنك اشتريت مثلا 40 صاعا من الأرز، وإما أن تصوم 80 يوما لأن 40 صاع توزع على 80 مسكينا، أو أن تصوم 80 يوما، وهكذا. هذا ما يتعلق بما ليس له مثل. لا، لو كان ذلك الصيد مملوكا لإنسان فما الذي فيه؟ يعني أحسنت أن تعلق به أمران. الأمر الأول هو أنه قد تعلق به ارتكاب محظور ففيه ما تقدم. الأمر الثاني أنه قد أنه يتملكه إنسان، فإن كان ذلك الملك ملكا حقيقيا شرعيا فإنه مطالب بأن يعوض ذلك الإنسان ما أتلفه، يعوضه ما أتلفه، فيجمع حينئذ بين هذين الأمرين. أحسنتم. طيب، نعود الآن إلى التقسيم السابق. قلنا هذا ما كان على سبيل التخير. ما كان على سبيل الترتيب ما يأتي: دم المتعة والقران، ودم الوطأ، ودم الإحصار. تفضل. لا، هو يعني نعود إلى الأصل. حتى لو ملكه إنسان فالأصل أنه متوحش. لو أن إنسانا يملك حماما فهل هذا الحمام انتقل إلى كونه إنسيا؟ الجواب لا، يبقى متوحشا حتى لو ملكه الإنسان، لأن المرد إلى الأصل. وكذلك لو ملك الإنسان خيلا أو نعامة أو ما شابه ذلك، وكذلك لو استوحشت الإبل، وقد تقدم أن الإبل في بعض الدول الغربية الآن متوحشة ولا يستطاع عليها، فتبقى على أصلها. المرد إلى ما كان في عهد النبوة، هذا هو الأقرب والله أعلم. وعلى هذا فمن كان يملك نعامة وقتلتها أنت فقد تعلق بهذا حقان: حق لله وهو الصيد، حق للمخلوق. المخلوق يحتاج عوض، تقيم هذه النعامة ويعطى العوض، ثم تقيم مرة أخرى إن كانت من غير مثل، لكن النعامة لها مثل وهو البدنة، فنقول تخرج بدنة الفقراء للفقراء وتعطي ذلك المالك جزاءه. ولا يقال إننا جمعنا عليه جزاءين أو عقوبتين، وإنما كل من جهة مستقلة، كل من جهة مستقلة، هذا هو المتعين في مثل هذا. بعد ذلك يمكن أن نأتي على بعض كلام المؤلف وبعض المسائل على عجل. مثلا كيف نحدد المثل؟ المثل إما أن يكون قد حدد في زمن النبوة قد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني أن يكون قد حكم به الصحابة، والنوع الثالث لم يصدر فيه حكم لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة. أما النوع الأول فمثله الضبع فيه كبش بنص حديثه عليه الصلاة والسلام، فلا يعدل عن هذا، وهذا محل إجماع. يعني لا يقول أحد والله الضبع الآن صار قيمته قيمة بقرة فصار يعني مثله البقرة، نقول لا، في زمن النبوة الضبع جعل فداؤه الكبش، فكذلك عندنا وفي كل زمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. النوع الثاني ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا محل نزاع بين العلماء، والأغلب على أن حكم الصحابة ملزم كحكم النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام لا يعرف لحكمهم مخالف من بعضهم فالأصل أنه ملزم ويكون حجة. يبقى النوع الثالث هو الذي لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، فهذا مرده إلى ذوي عدل منا، يحكم به ذوي عدل منكم. فنأتي بذوي عدل اثنان عندهما خبرة وأمانة، خبرة وأمانة حتى لا يحصل محاباة ولا ظلم. فيقولان والله هذا هذه الدابة التي قتلت مثلها كذا وكذا من بهيمة الأنعام، صغرت أم كبرت. هذا ما يتعلق إخوة بطريقة معرفة المثل. ثم بعد ذلك نأتي إلى الفدية. قال المصنف: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. تقدم أن الحنابلة يفرقون بين البر وبين غيره، وبعض أهل العلم يجعل هذا التفريق يعني فيما عدا الفطرة الذي هي ماذا؟ التي هي نعم زكاة الفطر، فيجعلون فيها نصف صاع لعموم حديث أبي سعيد. ومن أهل العلم من يقول إنما هذا التقسيم في زكاة الفطر دون غيره. هناك تقسيمات وأقوال للعلماء، والأقرب أن يقال إن البر كسائر الأطعمة، إن البر كسائر الأطعمة، هذا هو الأحوط والأقرب في هذه المسألة. أردنا في درس قد مضى خلاف معاوية رضي الله عنه كلام أهل العلم في ذلك والراجح، وقلنا إن الأحوط والأقرب أن نجعل البر كغيره من الأطعمة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قوله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس إلى آخره، هذا أخذا من حديث كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعد ذلك: وبجزاء صيد بين مثل وبما لا مثل له بين كذا وكذا، وقد انتهينا منه. إلى أن قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. دم المتعة والقران ذكرنا أن هذا الدم من القسم الذي فيه تخير أو ترتيب، الذي فيه ترتيب. فالأصل أن المتمتع يذبح هديا، وكذلك القارن على رأي الجماهير. فإن لم يجد فإنه ينتقل إلى البدل، وهو صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يعني أحسنت من هذا الباب، وإلا فالراجح أنها دم شكران، لكن من أهل العلم جعلها دم جبران كما مر معنا من رأي المالكية، وأيضا من باب القسمة، يعني من باب تتمة القسمة. فدم المتعة تلزم المتمتع، يلزم المتمتع بالإجماع، وأما القران فمحل نزاع والجماهير على ذلك، خلافا لابن حزم وداود الظاهريين، فإنهما يريان أن القارن لا دم عليه، ما عليه هدي. والصواب قول الجماهير، والصحابة كانوا يسمون القارن متمتعا، ولأن هذا القارن قد جمع بين نسكين في سفرة واحدة فصار حاله حال المتمتع، فهو يشكر الله بإخراج ذلك الدم. إذا عدم المتمتع والقارن هذا الدم فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع للآية: فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجعتم، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هنا جمع من المسائل على عجل: متى يجوز للحاج العادم للهدي أن يبدأ بالصيام؟ من أهل العلم من يقول: نقسم ذلك إلى ما يأتي. أولا أن يكون ذلك قبل أن يحرم بالعمرة. إلى الآن ما أحرم بالعمرة، ومن باب أولى ما أحرم بالحج، فيقول: أنا أتوقع أني لن أملك هديا، فهل يسوغ لي أن أصوم من الآن أو لا؟ الصواب أن بل نقول بالإجماع لا يصوم، بالإجماع، لأنه لم يأتي سببه. هذا كمن يكفر قبل أن يحلف أصلا. أما من حلف ثم كفر قبل أن يحنث فهذا لا إشكال فيه، لأن الحديث جاء بصيغتين: وإني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير ثم أكفر، وفي لفظ: فأكفر وآت الذي هو خير، فلا بأس. لكن ألا يحلف فيكفر احتياطا ويقول: ربما أحلف في المستقبل فسأكفر من الآن، فهذا يقع موقع الصدقة ولا يقع موقع الكفارة. فكذلك لو صام الآن قبل أن يبدأ في العمرة فهذا بإجماع المسلمين لا يقع صيامه بدلا عن الهدي. أما بعد العمرة فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من قال: إذا شرع في العمرة فإن له أن يصوم، إذا شرع في العمرة فإن له أن يصوم، وهذا هو المذهب عندنا، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بل ننتظر حتى يتم نسك العمرة، ومنهم من قال بل ننتظر حتى يشرع في أعمال الحج. ثلاث أقوال متدرجة، والأقرب والله أعلم مذهب الحنابلة أنه إذا شرع في العمرة فإنه قد بدأ بسبب ماذا؟ هذا الهدي، لأن الهدي إنما كان بسبب جمعه بين عمرة وحج في سفرة واحدة، فإذا بدأ بالعمرة فقد شرع في سبب الهدي، فلا حرج حينئذ في أن يبدأ بالصيام. وعلماء المذهب يرون أن الأفضل أن يكون آخر هذه الأيام يوم عرفة، يوم عرفة، مع أنه قال هنا في قال المحقق الصحيح من المذهب جواز صيام الأيام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة، هذا قد تقدم. فعلى هذا سيصوم ماذا؟ السابع والثامن والتاسع. القول الثاني أنه يصوم السادس والسابع والثامن. القول الثالث أنه يصوم أيام التشريق. والأظهر أن الأفضلية هنا إما في السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع. أما أيام التشريق فقد جاءت على وجه الرخصة لا على وجه الأفضلية، لا على وجه الأفضلية. الأفضلية بين هذين القولين. نعم. أما التفريق والجمع عندنا قراءة ابن مسعود واحتج بها بعض أهل العلم في أنها لابد أن تكون متتابعة، لكن هل دل على هذا نص منه عليه الصلاة والسلام؟ وهل المسألة محل اتفاق بين الصحابة حتى نأخذ هذا ما أخذ الحجة؟ يظهر أنه لم يرد مثل هذا، يعني أنه لم يثبت قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا منه ولا قولا من الصحابة من غير مخالف. فعلى هذا لو فرقها يرجى إن شاء الله أنها تكون صحيحة. أما السبع الأيام إذا رجع إلى أهله، فهل المقصود أن الشارع الحكيم خفف عنه جمع هذه العشرة فجعل هذه السبعة من باب التخفيف إذا رجع إلى أهله، أو أن هذا هو وقتها المقصود شرعا؟ فمن قلب الأول وهو أنها إنما أمر بها إذا رجع إلى أهله من باب التخفيف، يعني خفف عن نفسك إذا رجعت إلى أهلك صمها، فمن قلب هذا قال لا حرج أن يصومها نعم في الحج، لا حرج أن يصومها في الحج لا سيما بعد انتهاء نسكه. ومن قلب الثاني قال لا تجزئ إلا إذا كانت بعد عودته أو بعد مفارقته لمكة. والأقرب والله أعلم الأول، أن الشارع الحكيم إنما قال ذلك من باب التخفيف. فعلى هذا لو أنه انتهى من أنساك الحج وقال سأشرع في الصيام، في صيام السبعة، أخشى أني إذا رجعت إلى بلدتي يعني تقاعست أو تكاسلت عنها، فإن شاء الله تعالى لا حرج في ذلك. هنا يقول والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر إذا لم يجد هديا فهل يصوم عشرة أيام أو يسقط عنه الهدي حينئذ؟ يرى علماء المذهب أنه يصوم الهدي بالإجماع، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان متمتعا أو قارنا أو على الصحيح حتى ولو كان مفردا فإنه يلزم بالهدي، وهذا هو ظاهر المذهب وقد مر معنا ذكره. يبقى معنا طيب هل يلزم بالبدل إذا لم يجد الهدي وهو الصيام؟ ذهب إلى هذا علماء المذهب، ومن أهل العلم من قال إذا لم يجد الهدي فلا يلزم بالصيام للفرق بين المسألتين، لأن الإحصار دمه دم جبران، أما الهدي فدمه دم شكران، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ ثم قال رحمه الله تعالى ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإذا طاوعته زوجته لزماها. عندنا جملة من المسائل هنا في قضية الوطء، هذا هو النوع الثاني من الدماء التي تكون على الترتيب، وهو دم الوطء، والنوع الثالث ذكرنا دم المتمتع والقارن ودم الإحصار، والثالث دم الوطء. فيرى المصنف رحمه الله تعالى أن من وطئ الزوجة أو غيرها من النساء في الفرج ويقاس عليه الدبر، فإنه إن كان قبل التحلل الأول فإن حجه قد فسد حينئذ، ويلزم ببدنه، ويلزم ببدنه، ويلزم بقضاء ذلك الحج من قابل، ويتم حجه هذا الفاسد عليه التوبة. هذه خمسة أمور تتعلق بمن وطئ قبل التحلل الأول، حجه فاسد يمضي في حجه الفاسد يقضيه من قابل، عليه بدنه وعليه توبه. وزوجته ان كانت مطاوعه فظاهر كلام المؤلف انه أي انها مثل الرجل حينئذ، يعني تلزمها حينئذ هذه البدنه ويلزمها التوبه الى اخره من الاحكام الخمسه التي ذكرناها. هذا قبل التحلل الاول. نعم، اما بعد التحلل الاول سياتي معنا ان شاء الله تعالى بعد قليل. ودليل هذا الاثار التي استفاضت عن الصحابه رضي الله عنهم، حيث سئل ابن عباس وعبد الله بن عمر وعمر وابو هريره وجمع من الصحابه فافتوا بذلك، افتوا بهذه الفتاوى. هذا اذا كان الوطء قبل التحلل الاول، اما اذا كان الوطء بعد التحلل الاول فانه يلزمه عند الحنابله شاه، يلزمه عند الحنابله شاه، ولان الوطء بعد التحلل الاول اخف من الوطء بعد التحلل الثاني. ومن اهل العلم اخف من الوطء قبل التحلل الاول، ومن اهل العلم جعل عليه بدنه قياسا على ذلك، لكن الاقرب ان يقال ان عليه شاة، لان الوطء بعد التحلل الاول اخف من الوطء بعد قبل التحلل الاول. نعم، حجه لا يفسد اذا وطئ بعد التحلل الاول، فحجه لا يفسد. من المسائل ايضا نص بعض الشراح على ان التحلل الاول في هذه المساله لا بد ان يحتمل او ان يحتوي على الرمي، سواء قلنا ان الرمي وحده كاف في التحلل الاول وهو مذهب مالك، او ان الرمي مع غيره مع حلق مثلا او مع طواف وسعي ونحو ذلك، لا بد من الرمي في هذه المساله، ولم يجعلوها اثنين من ثلاثه، نص على هذا بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام. اما بالنسبه للعمره فاذا وطئ الانسان في العمره فان عليه شاة كما نص على ذلك المؤلف وهو مذهب جمهور العلماء، سواء كان الوطء قبل الطواف او بعد الطواف او قبل السعي او بعد الطواف والسعي او قبل الحلق في اي موضع، فان ظاهر كلام المؤلف انه تلزمه الشاة مطلقا ما دام لم يحلق ولم يقصر فعليه شاة. ومن اهل العلم من قال بان عليه بدنه وهو وجه عند الشافعيه كما مر معنا سابقا، لكن الذي يعنينا هنا انه متى يفسد نسكه اذا جامع اثناء العمره، متى يفسد نسكه؟ فذهب جمع من العلماء الى التقسيم الاتي، بل نذكر خلاف العلماء. قال بعضهم ان حصل الوطء قبل الطواف والسعي فهنا الأئمة الأربعة جميعا على ماذا؟ على فساد العمرة، على فساد العمرة. ويترتب على ذلك ماذا؟ أن تفسد عمرته يلزمه أن يكمل هذه العمرة الفاسدة، وعليه الإثم والتوبة إلى الله عز وجل، وعليه الشاة ويقضي تلك العمرة كما قلنا في الحج، لكن هنا الفرق شاة وفي الحج بدنة. هذا إذا كان الوطء قبل الطواف. صورة المسألة زيد أحرم من الميقات ثم في الطريق استأجر هو وزوجته شقة وجامعها فيها، فنقول هنا فسدت عمرتك، عليك أن تتم هذه العمرة الفاسدة، عليك أن تقضي هذه العمرة، عليك الإثم والتوبة، عليك شاه. وزوجتك مطاوعة؟ قال نعم، قلنا عليها مثل ما عليك. هذا إذا كان قبل الطواف والسعي وعليه أرباب المذاهب الأربعة. أما إذا كان هذا الجماع بعد الطواف وقبل السعي والحلق فهذا يفسد أيضا نسكه، يعني تفسد هذه العمرة إلا عند الحنفية رحمه الله تعالى. القول الثالث أن يحصل هذا الجماع بعد الطواف وبعد السعي وقبل الحلق، فهذا من مفردات أحمد رحمه الله أنه أيضا تفسد عمرته. وقد تقدم ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة، وأن الجمهور على عدم إفساد عمرته، على عدم إفساد عمرته. قالوا أن الحلق يعد ماذا؟ واجبا من واجبات العمرة، ليس ركنا، ومن ثم فنقول بأن عمرته صحيحة وعليه الشاه والإثم والتوبة، ولا يلزم لا بالقضاء ولا بإتمام يعني ولا بأن يقد تمضي في عمرة فاسدة، بل هو يمضي في عمرة صحيحة ويحلق فقط، وعليه الشاه والتوبة. هذا مذهب جمهور العلماء وهو قوي، قد تقدم ذكر أدلته. إذا طاوعته زوجته قلنا سواء في الحج أو في العمرة يلزمها ما يلزم زوجها. نأتي الآن إلى الأحكام التي ذكرها المصنف في قضية التكرار. نعم. إذا كانت هذه البدنة يعني أو إذا كان ذلك الفقير سيستفيد من هذه البدنة فنعم، لكن إذا علم أن هذه البدنة سترمى ولن يستفيد منها فلا. هذا ما يتعلق بماذا؟ بما لم يأتي به عدد. أما مثلا فداء الصيد إذا اختار الإطعام نقول لا، لازم بعدد ما ذكر، مع عدل ذلك من الصيام أو من الإطعام وهكذا. فما لم يأتي به نص فالأصل جواز أن يوزع على واحد أو على مجموعة، لكن ما حد بعدد فإننا نكون مع العدد. تفضل. إذا كانت مطاوعة فالأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، ولكن بعض أهل العلم يقول بما أن الرجل يلزم بالنفقة فيلزم أيضا بما يلزم زوجته، لكن الأغلب والله أعلم أن هذا لا يدخل في النفقات، كما أن قضاء الدين لا يدخل في النفقات، وكما أن يعني ما لا يدخل في السكن ولا في الإطعام ولا في اللباس لا يدخل في النفقة عند جمهور العلماء. فالأقرب والله أعلم أنه يلزمها هي، وأننا لا نلزم زوجها بذلك، بل يلزمها هي إذا كانت مطاوعة. إذا كانت مكرهة على القول بأنها تفدي نعم نلزم الزوج حينئذ. نعم. نعم صحيح، هذه مسألة جيدة. إذا أحرم قبل الميقات بمعنى نوى الدخول في النسك وقال لبيك عمرة وقال زوجته لبيك عمرة وجامعها قبل أن يصل للميقات، إحرامه صحيح مع الكراهة كما تقدم معنا، ومن ثم يكون هذا جماع وقع بعد إحرام صحيح وإن كان مع الكراهة، فيلزم بالخمس التي ذكرناها من فساد العمرة ووجوب المضي فيها والقضاء والتوبة والشاه. نعم. نعم أحسنت. إذا كانت مطاوعة وتعلم من الأحكام الشرعية وهو آثم لأنه أعانها على المعصية، هو يجوز له أن يجامع، لكن هي إلى الآن ما تحللت التحلل الثاني، فنقول إذا كان في الحج مثلا، بل هو في الحج يقينا ما في تحللين إلا في الحج، فهو قد صح حجه لأنه تحلل التحللين، وهي كذلك على الصحيح حجها صحيح لكن عليها الإثم وهو يأثم لأنه أعانها، والأمر الثاني عليها ماذا؟ نعم عليها الشاه أيضا، لأن هذا بعد التحلل الأول، على قيل بأنها شاه وقيل بأنها بدنة، ويبقى ماذا أيضا؟ نعم وإتمام الحج هذا وضع طبيعي، لكن المهم أنها تلزم بالفدية وعليها الإثم والتوبة وحجها صحيح على الراجح. ويبقى قضية هل تعود تذهب إلى الحل وتحرم أو لا تحرم، هذا ما ذكره المصنف، وقلنا إن المذهب يعني قد خالف المصنف المذهب في هذه المسألة، يعني هل يلزم أن يذهب إلى الحل أو لا يلزم، لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى ما يتعلق بتكرار المحظورات. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسائل التكرار، قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف الصيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، إلى أن قال ويسقط بنسيان فدية لبس إلى آخره. قضية التكرار إما أن يفدي قبل أن يكرر، وإما أن لا يفعل، وإما أن يكون المحظور من جنس وإما أن يكون من أجناس. نبدأ الآن إذا كان المحظور من جنس واحد إذا كان المحظور من جنس واحد، كأن يكون قد لبس المخيط 3 مرات، فنقول هنا قد ارتكب محظورا من جنس واحد أكثر من مرة، فكم يلزم؟ فنسأله هل فديت بعد المرة الأولى؟ فإن قال لا، هل فديت بعد المرة الثانية؟ قال لا، قلنا لا يلزمك إلا فدية واحدة، لأنها تتداخل حينئذ، تتداخل كمن زنى مرتين أو 3، فإن الحاكم يقيم عليه الحد مرة واحدة، إلا إذا حد بعد الأولى ثم زنى حد بعد الثانية. وكمن حلف على أيمان فقال والله لا أدخل بيت زيد ولم يكفر، ثم قال والله لا أدخل بيت زيد، وهكذا، وفي كل مرة يدخل، فإذا انتهى من 3 مثلا فإن عليه كفارة واحدة. قال بخلاف الصيد، فلو صاد عدة صيود وإن لم يفدي بعد الصيد الأول والثاني والثالث فإن عليه كفارة بقدر تلك الصيود، وهذا ظاهر، وقد قال الله في ذلك فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالعبرة هنا بعدد ما قتل، سواء فدى أو لم يفدي، سواء فدى أو لم يفدي. قال رحمه الله ومن فعل محظورا من أجناس. أما إذا كان المحظور من أجناس متعددة فإنه يفدي لكل مرة، فإنه يفدي لكل مرة. وصورة هذا كأن مثلا يلبس مخيطا ويجامع زوجته ويصيد، فهذه من أجناس متفرقة، فهنا تلزمه 3 فداء أو كفارات، فلبسه للمخيط فدية أذى، الصيد جزاء الصيد، والجماع على ما تقدم إن كان قبل التحلل الأول أو بعده على ما تقدم سابقا. قوله رفض إحرامه أو لا، هذا يذكرنا بمسألة رفض الإحرام، كأن يقول إنسان خرجت من إحرامي، لم أعد حاجا، لم أعد محرما، لم أعد معتمرا، فهذا إن كان الذي رفض إحرامه كبير، إن كان الذي رفض إحرامه كبيرا بالغا عاقلا، فعامة أهل العلم أن رفضه للإحرام لا ينفعه، وأنه ما زال حاجا، حتى لو قال أنا رفضت إحرامي ثم ارتكبت محظورات ظنا أني قد خرجت أو ما شابه ذلك، الأصل أنه باق على إحرامه، وهذا من خصوصية من خصائص الحج والعمرة. أما إذا كان صغيرا فيرى علماء الأحناف أن الصغير إذا رفض الإحرام فإنه يخرج من إحرامه ويصبح حلالا، ويصبح حلالا، وهذا القول له وجاهة لا سيما عند الاضطرار. بعض الناس يقول أحرمت بولدي وهو صغير ثم ندمت للزحام الشديد ونحو ذلك، فهل يلزمني أن أتم نسكه؟ الأقرب أنه لا يلزمك، لأن الأصل عدم التكليف لهذا الطفل الصغير، فالأقرب أنه لا يلزم لا سيما عند الضرورة وعند الزحام الشديد ونحو ذلك، هذا هو الأقرب. أما إذا كان بالغا أو كانت بالغة عاقلة أو هو كان بالغا عاقلا فإن رفضه للإحرام لا ينفعه عند عامة العلماء. بعد ذلك بين ما يتعلق بالنسيان، قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. قلنا علماء المذهب يفرقون بين ما كان فيه إتلاف وما لم يكن فيه إتلاف، فما كان فيه إتلاف فإنه لا يسقط بالنسيان إذا فعله عامدا، حتى ولو كان معذورا بنسيان لا يسقط بالنسيان، ما كان فيه إتلاف فإنه لا يسقط بالنسيان، وما لم يكن فيه إتلاف فإنه يسقط بالنسيان. صورة هاتين المسألتين، أما الأولى فيما فيه إتلاف كأن يجامع ناسيا، نقول هنا لا عبرة بالنسيان لأن الجماع فيه إتلاف، أو يصيد ناسيا فيقولون هنا لا عبرة بنسيانه، أو يقلم أظفاره أو يحلق شعره ناسيا يقول لا عبرة بنسيانه حينئذ، لأنه قد أدى فعله هذا إلى إتلاف. النوع الأول ما لا إتلاف فيه كاللبس والطيب وتغطية الرأس ونحو ذلك، هذا قالوا إذا فعله ناسيا فلا شيء عليه، لا فدية عليه. ومن أهل العلم من يقول هذا التفريق لا دليل عليه لا سيما في الصيد، فإن الله جل وعلا قد قيد الفدية في الصيد لمن فعله متعمدا، فيشعر هذا بأنه ذاكر غير ناس، بأنه ذاكر غير ناس، إذ كيف يكون متعمدا وهو ناس؟ ما يأتي هذا، والله جل وعلا جعل هذا قيدا، وهذا متوجه في الصيد، بل الأقرب أنه متوجه فيها كلها. فمن جامع ناسيا أو صاد ناسيا أو حلق ناسيا أو قلم ظفره ناسيا، فالأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه شيء، لا فدية ولا شيء ولا إثم، وحجه صحيح. وهذا ما يعني ما قلناه أيضا في الصيام، في من ارتكب مفسدا من مفسدات الصيام ناسيا كالجماع ونحو ذلك، فإن الصواب بقاء صومه، وهنا الصواب بقاء حجه، وهذا هو الاضطراد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى مر على مسألة دم الصيد أو دم الإحصار. تفضل يا شيخ. نعم صحيح. أما بالنسبة للصيام ما تفضلت به من أن الرجل لم يسأل عن زوجته يلزمها شيء أم لا، يقال أولا الرجل كان يعلم، لأنه قال هلكت، يعلم أنه معصية. الأمر الثاني أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، والأصل أن الإنسان إنما يسأل عن نفسه، والمرأة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها حكما بأنه لم يسأل عنها، والأصل استواء الرجال والنساء، فالنساء شقائق الرجال، هذا هو الأقرب في مثل هذا. قال دم الإحصار حيث وجد سببه، فإذا أحصر، وقد ذكرنا هذا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي، أن من أحصر فإنه يلزم بدم الإحصار، فما استيسر من الهدي حيث وجد السبب. ثم قال ويجزئ الصوم بكل مكان، لأن الصوم لا يتعلق بالفقراء ولا بالمساكين ولا نحو ذلك، فيجزئ في كل مكان لأنها عبادة قاصرة. ثم قال والدم، يعني إذا أطلق الدم فيرد به شاه أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة، يعني يجزئ عنها سبع بقرة. هذا ما يتعلق يا إخوة بمحظورات الإحرام والفدية وما يتعلق بها، ونفتح الآن المجال للأسئلة. تفضل. نعم، لو استثنى فقال ماذا مثلا؟ نعم، إن كان قد قال المشيئة تبركا فلا يعد استثناء. لو قال هذه أضحية إن شاء الله، وقال إن شاء الله تبركا بلفظ الجلالة، فإنها تتعين والله أعلم. أما إذا قال هذه أضحية إن شاء الله وقصد الاستثناء، فالذي يظهر الله أعلم أن هذا الاستثناء يرفع عنها التعيين، كمن يحلف تماما، فمن قال والله لا أدخل بيت زيد إن شاء الله وقصد الاستثناء، فهنا لا تنعقد يمينه. أما إن قصد التبرك فإن يمينه منعقدة والله أعلم. لا لا، واحد واحد عشان يعم الجميع، أعطنا واحد واحد. نعم نعم. أحسنتم. حديث عائشة رضي الله عنها يعني افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ظاهره أنها تفعل كل شيء إلا الطواف، ومن ذلك السعي. فبناء على حديث عائشة قد يقال بهذا، أن المتمتع يجعل طوافا قبل سعيه هذا. ويرى شيخ الإسلام أن السعي يصح بعد كل طواف، سواء كان طواف وداع أو طواف إفاضة أو طواف نفل، لا حرج، المهم أن يأتي بطواف ثم يوقع السعي بعده. فظاهر حديث عائشة أن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم أحسنتم. من مات إخوة وهو محرم، سواء وقف بعرفة أو لم يقف بعرفة، فإنه لا يكمل حجه، لا يكمل حجه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، إذا حل من إحرامه الحل الأول وتوفي قبل الحل الثاني، فهنا كيف يكفن وكيف يطيب إلى آخره؟ الذي يظهر الله أعلم أنه إذا حل التحلل الأول فقد خرج من إحرامه، ومن ثم يكفن كبقية الناس ويكون قد تم حجه. لا لا أبدا لا يكمل، من مات لا يكمل حجه، قد بذل ما عليه ويسقط عنه البقية. والله أعلم. لا لا يحج عنه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قد أدى ما عليه ولا إشكال عليه. نعم فقط الإشكال لو كان موته بعد التحلل الأول فهنا يكفن كبقية الناس ويطيب نحو ذلك لأنه لم يعد ممنوعا من هذا، أما إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يكفن كما كفن من وقصته دابته. ويظهر لي والله أعلم أن الجميع لا يتم حجهم سواء كان مات قبل عرفة بعد عرفة وقبل التحلل الأول بعد التحلل الأول وقبل الثاني بعد التحلل الثاني إلى آخره، متى ما كان حاجا فإنه يعني يبقى على هذا الحال ولا يكمل ما نقص من حجه. نعم تفضل. نعم إذا كان هذا الصبي قد رفض الحج أو رفض العمرة وكان قد اقترن بذلك زحام أو مرض للطفل أو ما شابه ذلك فالأقرب أنه يحل مجانا، هذا هو الأقرب وهو مذهب الأحناف. أما إذا كان هذا الطفل لم يرفض إحرامه لكن لم يتم سعيا أو طوافا وما زال قريبا فالأولى أن يعود ويتمم حجه حينئذ حتى تحسب له ولوالديه حجة. تفضل. المتمتع إذا طاف وسعى ولم يحلق رأسه فإنه ما زال في إحرامه، ما زال في إحرامه، ويظهر أنه خالف النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بأن يتحولوا إلى تمتع، وهو إذا أحرم بتمتع فهو الآن ملزم بأن يحلق رأسه، ملزم بأن يحلق رأسه حتى يكون متمتعا، لكن لو لم يفعل فهو قد صار مثل القارن حينئذ، قد صار مثل القارن فما زال على إحرامه ولا ينخلع من إحرامه إلا إذا حلق رأسه. نعم تفضل. نعم. إذا أخر السعي إلى متى؟ إلى طواف الوداع مثلا؟ لا إشكال إذا كان قارنا أو مفردا. نعم ولم يسعى سعي الحج أول ما وصل، ما طف للقدوم وسعى للحج، وهذا حال الكثير من الناس، فله أن يجعل سعيه بعد طواف الإفاضة وله أن يجعل سعيه بعد طواف الوداع. الحل الأول لا بأس به، يعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل الحل الأول، أما الحل الثاني فيظهر أنه بعد أن يطوف للإفاضة ويأتي بالسعي. خلع الملابس يكون بعد الحل الأول، فإذا رمى وحلق رأسه خلع ملابسه ولبس المخيط. نعم. لو سعى بدون طواف هذا محل إشكال كبير بين العلماء، لأن ظواهر النصوص أن السعي إنما يكون بعد طواف، وإنما من تساهل في ذلك أخذ هذا من حديث عائشة عندما قال لها افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي، فكأنه أذن لها بأن تسعى سعيا من دون طواف. ومن أهل العلم من قال بل أذن لها أن تسعى سعيا سبق بطواف، وهو طواف ماذا؟ القدوم، وهو طواف القدوم. لكن هذا ليس على كل حال، فقد تحيض المرأة قبل أن تطوف طواف القدوم فينصرف حينئذ حديث عائشة على مطلق السعي وإن لم يسبق بطواف، فالأحوط على كل حال أن لا يكون سعيها إلا بعد طواف، أو أن لا يكون سعي الحاج إلا بعد طواف، هذا هو الأحوط وعليه عامة العلماء. طيب تفضل شيخ. نعم نعم عرفة. لا هنا لا تدخل النيابة، النيابة في كل الحج أو في بعض الأجزاء التي ورد بها الإنابة، أما الوقوف بعرفة فلا إنابة فيها بالإجماع فيما أعلم. وعلى هذا إذا كان زيد هذا قد أحرم بالحج والعمرة معا قارنا ثم بعد ذلك طاف وسعى وصد عن عرفة لمرض أو كسر أو عرج فهو في حكم المحصر، فيتحلل حينئذ بالهدي وبالحلق على ما مر معنا سابقا. نعم تفضل. أهل مكة يعني يريدون أن يقدموا السعي على الطواف؟ لا، ليس لهم ذلك، الأصل أن السعي يكون بعد الطواف. إنما الخلاف إخوة، الخلاف في يوم النحر، عندما قال أحد الصحابة سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. فمن أهل العلم من جعل هذا السعي جائزا قالوا أنه سبق قبل ذلك بطواف. فأن يفعل الإنسان هذا في غير يوم النحر هذا يحتاج إلى دليل. ما معه إلا ربما يطوف طواف القدوم ويسعى. لا صحيح، لكن إذا طاف طواف نافلة وجعل بعده السعي صح ذلك على الراجح. يطوف طواف نافلة ثم يوقع السعي بعده، فعلى رأي شيخ الإسلام يصح ذلك. شيخ الإسلام يرى أن السعي يصح إيقاعه بعد أي طواف مشروع، سواء كان طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، طواف نفل، هذا الذي يظهر. نعم يعني هذا من باب يعني الوصف الغالب، الطواف المشروع. يعني لو وجد طواف غير مشروع فلا، ما يرتب عليه سعيا. نعم. السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة السعي، أما الطواف فهو عبادة مستقلة. نعم تفضل. نعم، عامة العلماء أن من تعدى الميقات مريدا للحج والعمرة فإنه يلزم بالعودة، فلو تعدى بالطائرة فنقول له عد بعد أن تصل الطائرة إلى المطار إلى جدة، تركب سيارة وتعود إلى ميقاتك وتحرم، فإذا فعلت ذلك فلا إثم ولا فدية عليك. فإن قال يشق علي هذا، إما مشقة مادية وإما مشقة معنوية، أو قد تفارقني الرفقة ولا أستطيع أن أتبعه وأخشى من الضيعة إلى آخره، فنقول حينئذ أحرم من مكانك وأخرج دما على رأي الفقهاء، على رأي جمهور الفقهاء. نعم. إذا أحرم بعد 10 دقائق وغلب على ظنه أن وقت إحرامه بعد تجاوز الميقات بمسافة كبيرة، فإنه في هذه الحالة يلزم على رأي الجمهور بالدم. نعم والله أعلم. صحيح أحسنت، هو لو أنه عقد نية النسك من جدة لقلنا صرت كحكم أهل جدة. يحرم من جدة وعليه دم، عليه دم، هذا رأي الجمهور، هذا رأي جمهور الفقهاء. نعم. أكثرهم مثلا مجوس أو وثنيون. طيب ما في إشكال، اللحوم المستوردة يا إخوة الأصل فيها قول عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحوم التي تأتي ولا يدرى سمي عليها أم لا، قال سمي أنت وقولي. والأصل فيها أيضا النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام وذكر اسم الله عليه فكل. فالأصل أن ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل. فعندنا مجموعة من الحالات، الحالة الأولى أن نجزم بأن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها أو لم تذبح بالطريقة المشروعة، فحينئذ لا يجوز أكلها، وهذا محل اتفاق. الحالة الثانية أن نعلم يقينا أو يغلب على الظن أنها قد ذبحت بالطريقة المشروعة أو قد ذكر وقد ذكر اسم الله عليها دون غيره، ففي هذه الحالة نأكل ولا إشكال. الحالة الثالثة هي محل الشك، تصلك هذه اللحوم وأنت تشك في مصدرها أو لا تعلم أصلا مصدرها، فهنا يأتي الورع ويأتي ما يلزم. أما الورع فهو أن تترك بلا شك، وأما ما يلزم فلا يلزمك أن تترك إلا بغلبة ظنك أنها من مكان يعني يقتلون تلك الدواب بالصعق الكهربائي ونحوه. بالمناسبة يا إخوة، ما يتعلق بالصعق الكهربائي ليس كما يظن بعض الإخوة أنه كل ما صعق كهربائيا فلا يحل أكله، أو كل ما يصعق كهربائيا يحل أكله. المسألة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم. أحيانا الصعق الكهربائي يؤدي إلى الوفاة، وأحيانا الصعق الكهربائي إنما يكون لتهدئة تلك الدواب من الهيجان. فأما الأول وهو غالبا ما يكون في الطيور، الطيور عادة إذا صعقت كهربائيا ماتت، فهنا نكاد نجعل قاعدة عامة أن الطيور إذا صعقت فلا نأكلها، خاصة إذا تعدت الفولتات التي ذكرها أهل الخبرة في هذا، فحينئذ لا نأكلها لأنه يغلب على ظن أنها ميتة. أما إذا صعقت دواب أعظم منها كالبقر والإبل مثلا، وإن كان الإبل يعني لا يرد عندهم، ما عندهم إبل، لكن غالبا في البقر، إذا صعقت تلك البقر كهربائيا فهدأ من هيجانها، لكن يغلب على ظن أنها أدركت قبل الوفاة وما زال فيها حياة، ليست حياة مذبوح وإنما حياة مستقرة حقيقية. والشيخ العثيمين رحمه الله له ضابط جميل في الحياة المستقرة، يقول فيما يعني في مثلا ما صدم من الدواب أو ما سقط من شاهق أو ما ضرب في رأسه بشاكوش مثلا أو ما صعق كهربائيا إلى آخره، ثم بعد ذلك ذكيناه، هل هذه الذكاة تقع موقعها الصحيح أو لا؟ قال إن ذكيتها وأنهر الدم، خرج الدم منبعثا، فأدل على أنها ما زالت نعم كانت حياة مستقرة. وأما إذا لم يخرج الدم المعتاد وإنما خرج قطرات يسيرة، فقد علم أنها قد ماتت، وهذا ضابط جيد في هذه المسألة. هذا ما يتعلق إخوة بالصعق الكهربائي في هذه المسألة. هم يأتون يعني بشاكوش أو مطرقة ويضربون هذه البقرة أو نحوها. نعم. إن فقد وعيه وبقي حيا حياة مستقرة، طبعا مع القول بالتأثيم، تأثيم من فعل هذا إن كان مسلما، لكن من ناحية الأثر الوضعي تؤكل أو لا، فإن بقي في حياة مستقرة فنعم، فالله جل وعلا قد استثنى فقال إلا ما ذكيتم، فما أدركته حيا حياة مستقرة وذكيته فهي ذبيحة حلال. نعم، لعلنا نقبل بعد الأذان إن شاء الله تعالى نستكمل الأسئلة. كان عندك سؤال؟ نجيب. لا يلزمه أن يقترض، لا يلزمه أن يقترض للهدي، الأصل أنه إن تمكن من أن يشتري الهدي ألزم بذلك، إذا ما تمكن فلا يقترض وجوبا، والله تعالى أعلم، حتى لا يلزم بذلك. لكن إن كان الوفاء متيسرا له واقترض فقد فعل أمرا حسنا، لكن أن يلزم بأن يقترض لا يظهر هذا. نعم، وإنما ينتقل إذا كان ما عنده ما يدفع من الهدي فينتقل إلى الصيام، هذا هو الأصل، والله أعلم. نعم، حديث عائشة، نعم حديث عائشة عندما قالت بل السنة، ثم قالت في آخر الحديث إن لم يكن في السابع كان في الرابع عشر وإن لم يكن كان في الحادي والعشرين. نعم، وهذا على سبيل الاستحباب. نعم، السنة أن يكون لكل غلام شاتان، هذه السنة، وإن جعل لكل غلام شاه بناء على الحديث الذي ذكرناه سابقا فلا حرج إن شاء الله تعالى. لكن لا يقال إن التوأم لهم عقيقة واحدة تجمعهم، لا، الأصل أن يكون لكل عقيقة. تفضل. قائم. نعم. صحيح. صحيح، أحسنتم. نعم طبعا هذا كلام جميل، التقعيد. هل الحج قائم على الأفعال أو قائم على النية؟ هو قائم عليهما لكنه إلى الأفعال أقرب، ولهذا قال العلماء لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه من قبل جعلنا الحج له، مع أنه ما نواه لنفسه. لو رفض الحج والعمرة قلنا ما زلت محرما بالحج والعمرة إلى غير ذلك. فنرى أن الأفعال مقدمة على النيات في مسائل كثيرة، وهناك مسائل مختلف فيها. يعني مثلا لو أنه أتى بعمرة ولم ينوي أن تكون تلك العمرة عمرة تمتع، ثم أوقع الحج بعدها في نفس الأشهر في نفس العام، فمن أهل العلم لا يرى ذلك تمتعا، والأقرب أنه تمتع لأنه أوقع عمرة وحجا في نفس العام في أشهر الحج. على كل حال هذا جعل جمع من العلماء يقولون إن مبنى الحج على الأفعال أكثر ما هو مبني على النيات. تفضل. شكرا. كيف شيء؟ نعم. نعم. لكن كان مستيقظا أول السعي. نعم. نعم. الذي ينام أثناء السعي وكان قد يعني عقد نية السعي في أول أمره يظهر أن سعيه صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. تفضل. نعم. أما القارن فالأولى أن يسوق الهدي، بل نقول الأولى أن تكون أيها الحاج متمتعا إلا إن سقت الهدي. فهناك تلازم بين القران وسوق الهدي، بمعنى من ساق الهدي فسيكون قارنا ولا بد، حتى ولو نوى التمتع فهو لن يحلق رأسه إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، فهو في حكم القارن حينئذ حتى وإن كان متمتعا بالنية. فنعم. أما المتمتع فلا، المتمتع إن ساق الهدي صار كالقارن، وإن لم يسوق الهدي فهو متمتع ويشتري الهدي من أي مكان لا حرج عليه. لا حرج أبدا، حتى القارن له أن يشتري الآن في هذا، ولا سيما أن الواقع لا يساعد الآن القارن من أن يسوق الهدي، فنقول ترك مستحبا، يظهر أن سوق الهدي ليس بواجب على الأرجح وإنما هو مستحب. الله أعلم. بلا شك الأولى أن يسوقه من بيته، فإن لم يتمكن إلا أن يسوقه من الميقات فعل، فإن لم يتمكن إلا أن يسوقه من خارج الحرم فعل. لكن في مثل هذه الأزمنة أين سيضعه؟ إذا ساقه معه أين سيضعه إلى يوم العيد ثم يذبحه؟ هذا فيه من الصعوبة ما فيه، لذلك يسعه ما يسع الناس، يسعه ما يسع الناس. نعم. تفضل. أحسنت، هذا سؤال جيد. يعني لو عين مالا هل نشتري فيه أضحية؟ لو قال مثلا هذا المال مال أضحية، فهنا قد عين هذا المال للأضحية، ما رأيكم يا أخوة؟ هذه مسألة جديدة. لو عين نقدا على أن يكون ثمنا لأضحية، قال هذه 1000 ريال سأجعلها ثمن أضحية، فهل له أن يعود فيها أو قد عينت؟ المشهور تعين الذبيحة نفسها لا تعين المال الذي تشترى به الذبيحة. ربما يدخل هذا في قول الفقهاء هل النقد يتعين بالتعيين أو لا، ومذهب الحنفية أن النقد لا يتعين بالتعيين. وعلى هذا لو قال بعتك هذا الجهاز مثلا، أو اشتريت منك هذا الجهاز بهذه 1000، فبانت هذه 1000 مكسرة أو مغشوشة، فمن يرى أن النقد يتعين بالتعيين يقول لا يصح هذا البيع، هم الجمهور. ومن قال إن النقد لا يتعين بالتعيين وهم الأحناف قالوا يصح البيع ويثبت في الذمة مثلها، وهذا هو الأرجح. فعلى هذا التقعيد يظهر والله أعلم أن نقول لا يتعين النقد بالتعيين على هذا. إذا عين هذا المال ليكون ثمن أضحية فلا يلزمه ذلك، والله تعالى أعلم. لكن يبقى هل تلزمه أضحية بمعنى تثبت في ذمته؟ هو لا، يعني المسألة الأولى لا يلزم أن يشتري بهذا المال أضحية، لكن هل تتعين في ذمته؟ فيه احتمالان تحتاج هذه التأمل، والله أعلم. لو كان قد نذر فالنذر يتعلق بالذمة، لأن النقد لا يتعين بالتعين على الصحيح، فحينئذ يلزم بتلك الأضحية لكن لا يلزم أن يكون بذلك النقد، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم، هذا الذي يظهر. إذا كان مجرد نية، إذا نوى أن هذا المبلغ ليشتري به أضحية ثم عدل عن هذه النية فجعله لأبيه، هذا أفضل وأولى. نعم، والله أعلم. تفضل. لا، إذا كان قد أتى بقصد النسك فلا يصح إلا في الميقات الذي يمر به، يعني من لا أقصد لا يصح يعني، فيلزم بأن يحرم من الميقات الذي يمر به. نعم، لا يجعل جد ميقات له على الصحيح. نعم، تفضل. نعم، لا الأمانة تختلف. سؤال جيد يعني الشيخ ربط الفقه. إذا أعطيتك صندوق فيه نقود، أنت تعلم أن في هذا الصندوق أو في هذه الشنطة 100,000، فبمجرد فتح الشنطة تصبح يدك يد ضمان ولا تبقى يد أمانة. لو فتحت الشنطة دعاك الفضول لفتح الشنطة، فتحت الشنطة عديت المبلغ قلت ما شاء الله 100,000، رجعتها وقفلت الشنطة ووضعتها في العرز، ثم بعد زمن حصل لا قدر الله يعني شيء من آفات كاحتراق أو نحوه فتلفت الشنطة، هنا أنت لم تتعدى ولم تفرط، لكن لما فتحت الشنطة صارت يدك يد ضمان، أنت ضامن لها على كل حال. هذا ما نص عليه الفقهاء. مجرد فتح الشنطة وفك الوكاء، أعطيتك صرة فتحت الوكاء انقلبت ضمانا يد ضمان بعد أن كانت يد أمانة، فالأمانة تختلف. نعم، تفضل. نعم، اشتريت به أنت بضاعة لنفسك. نعم، ثم خرجت مبلغ في اليوم الثاني بنفس الربح، نعم، أحسنتم. أما إذا ربحت من البضاعة التي اشتريتها بنقده فعلى الخلاف المتقدم، وعلى الصحيح أن النقد لا يتعين بالتعيين، فحينئذ يظهر الله أعلم أن ما ينتج عن تلك البضاعة لا سيما وقد دفعت بدلا عن النقد مباشرة، فيظهر أن ما دفعت ما نتج عن البضاعة فهو لك ليس له، لكن يبقى هل يجوز لك هذا التصرف أم لا، فقط من هذا الباب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. تفضل. على على حي القادر، لا لا يحج عن الحي القادر ولا يعتمر عنه على الصحيح. نعم، لا فرضا ولا نفلا، ما دام حي قادر لا فرضا ولا نفلا. نعم، لا هو قادر، نعم قادر بدنا ومالا ومستطيع، لكن تقول له أنت ارتاح وأنا أعطني بس فلوسك وأنا حج عنك، لا الصحيح أن هذا لا يجزي. تفضل. إذا احتاج أن يرمي عنه آخر فلا حرج، والصحابة كانوا يرمون عن الصبيان. نعم، لا النيابة مطلقة في جميع الأيام، لكن هنا مسألة تذكرتها مع سؤال الشيخ الآن، لو كنت قادرا على أن أرمي في آخر الأيام، مثلا كنت مريضا في يوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق، أنا مريض وغلب على ظني أني إن شاء الله في اليوم 13 سأستطيع الرمي، هل الأولى أن أوكل في اليوم 11 والثاني عشر أو أنتظر حتى أقوى على الرمي في اليوم 13 وأرمي مرة واحدة؟ مسألة أخرى بنفس السياق، قال لي الأطباء أنت تتمكن من الرمي مرة واحدة، لو رميت أكثر من مرة شق ذلك عليك، فهل يحل لي أن أؤخر رمي الحادي عشر والثاني عشر إلى الثالث عشر فأرميها جميعا أو أوكل؟ لا شك أن هذا أفضل من التوكيل بلا شك، لأن العلماء نصوا على جواز تأخير الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند الحاجة، كما هو ظاهر حديث ترخيص عليه الصلاة والسلام للرعاة والسقاة. فعلى هذا نقول تأخيرك للرمي ثم ترمي عن نفسك أنت في اليوم الثالث عشر جميع الحصيات أفضل من أن توكل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. لا لا يمر طبعا يقينا، يعني يمر الصغرى والوسطى والكبرى ثم الصغرى والوسطى والكبرى ثم الصغرى والوسطى والكبرى. نعم تفضل يا شيخ. نعم حفرة فيها ماء ولا بدون ماء؟ الحفرة والبئر يعني البئر فيه ماء أو الحفرة فيها ماء؟ نعم نعم أحسنتم. هذا يذكره أهل العلم في الطريدة، يعني إذا استوحش الجمل مثلا وصار لا يقدر عليه، وكما حصل في زمن النبوة والصحابة رضي الله عنهم ذهبوا يطاردون ذلك الجمل الشارد الذي قد استوحش، هذا يرمي بحربته وهذا يرمي بسكينه وهذا بسيفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا معنى الحديث إذا توحشت هذه الإبل قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا توحشت فافعلوا بها كما فعل هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نعم، لكن إشكال هنا لما سقطت في حفرة فهل ماتت أو لا تلك البدنة؟ فإن كانت قد ماتت فلا فائدة حينئذ من أن تنحر من أي مكان. ثم الأمر الثاني أنت قادر على الآن على أن تنحرها، يعني قد تسحب وتنحر إن كانت حية، فعلى هذا الأولى بل نقول المتعين أن تنحر من المنحر أو تذبح من المذبح ولا تقطع من أي مكان. هذا إنما يكون إذا استوحش الإبل استوحشت الإبل فتحولت في حكم الصيد، كما أن الصيد يطلق عليه السهم من أي مكان أصابه حل، فكذلك إذا استوحشت الإبل. نعم إذا توحشت الإبل هذا محل تأمل، هل تقاس على الصيدة الآن؟ هل تقاس على الطريدة؟ الأصل أن الطريدة صارت مثل الصيد بجامع عدم القدرة عليها، لكن الآن أنت هي بين يديك الآن، فكيف تقطع رجلها وتترك نحرها؟ وإنما تسحب. الأصل أنه لا بد أن يذبح ما قدر عليه، إما أن يذبح أو ينحر، ولا نلجأ إلى الصيد إلا إذا تحول ذلك تحولت الدابة إلى صيد توحشت وهكذا. أما أن تسقط في حفرة فيظهر لي والله أعلم أنها تبقى على الأصل، لا بد من ذبحها. لا ليس في ضيع مال، لأن الآن أنت بين ميتة وبين أن تكون مذبوحة يحل أكلها، فلا شك أنك إذا ترددت بين أمرين فتحتاط لدينك. هو هذا سؤالهم الإخوة. نعم يظهر أنه لا، يعني الأصل أن تبقى حتى إن ماتت، يعني خلف الله لنا بخير، وإن سحبناها وأدركناها حية حياة مستقرة نحرناها، أما أن نقطع رجلها ونحن قادرون على أن نسحبها ونخرجها فلا. نعم. طيب نرتب الآن احنا، تفضل. بالنسبة للجنس النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا أبدا، النقاب للمحرمة محرم ولا يجوز، وإنما المحرمة تحتجب يعني تلبس غطوة هكذا كاملة، أما أن تأتي بنقاب لا. ها؟ نعم إذا انتقبت المحرمة فعليها فدية أذى، وإذا لبست القفازين إذا كانت عالمة بالحكم عالما بواقعها أنها محرمة إلى آخره من الشروط، غير مكرهة ذاكرة غير ناسية فتلزم بالكفارة. نعم من فضل الشيخ. نعم طبعا أول ما جاءت البنادق أخوة اختلف العلماء في اختلافا بينا، هل تلحق بما يقتل بثقله أو بما يقتل بحده؟ ثم استقرت الفتوى على أن البنادق تلحق بما يقتل بحده، لأن سرعتها نابت مناب حد السكين ونحوه، وهذا هو الأقرب الله أعلم. أما النبيلة أو النبيطة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز الصيد بها من وجهين. الوجه الأول أنه قد نوي عن ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف والحذف، وقال إنها ماذا تكسر سنا وتفقأ العين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها تقتل بالثقل عادة، ومن ثم لا يحل، لكن إن سقط ذلك العصفور أو تلك الحمامة أو نحوها وما زالت فيها حياة ما زال فيها حياة مستقرة ليست حياة مذبوح فقام بذبحها فله ذلك، يعني يحله. لا ينهر الدم، إنما يكسر العظم ويخرج شيء من الدم اليسير، لكن هذا الغالب، لأنها ماتت بارتطام الحجر بها وليس موتها من الدم، الدم الذي يخرج منها يسير لا يقتل عادة. نعم تفضل يا شيخ. أحسنت، من كان بعيدا لا يستطيع أن يصل إلى بيت الله الحرم للحج، عنده مال لكن لا يستطيع، من ما عنده مال؟ نعم، إذا لم يكن عنده مال وهو قادر بالبدن ولم يقدر بماله فنقول هنا لا يلزمه الحج على رأي الجماهير، إنما ألزمه بالحج فقط مالك رحمه الله تعالى، قال يلزم بأن يشتغل، يذهب في حملة ويشتغل معهم إلى أن يصل. لكن السؤال، سؤال الشيخ، هل يحج عنه أم لا؟ ما رأيكم؟ هل ينوب عن هذا الرجل له قريب في مكان بعيد ليس له من المال ما يكفي أن يوصله إلى هنا؟ فنقول لكن هل يأس؟ لا. متى ينوب عنه يا إخوة؟ ينوب عنه إذا يأس، نعم، إذا يأس بأن كان مريضا بدنه مرضا لا يرجى برؤه، أو يأس من أن يحج، يعني قد كبر سنه ونحو ذلك وما عنده مال وغلب على ظنه أنه لن يتوفر له، يعني قد يقل بهذا، لأن الأصل أن الإنابة إنما تكون عند اليأس. نعم ها شيخ، إذا وصل إلى هذا الموصل أنه يائس من أن يأتي إلى المناسك فنعم يقال حينئذ، قياسا على من كان به مرض لا يرجى برؤه. طيب نروح للوراء ونرجع لكم. تفضل يا شيخ. نعم صحيح، من العصر أو من المغرب؟ بس متى هذا يا شيخ؟ هذا يوم النحر. نعم أحسنت، لا هذا يوم النحر لا نستطيع أن نسحبه لأيام التشريق. أبدا، عامة العلماء على ذلك، وابن عمر يذكر أنه صلى كان يتحين الزوال معه 120,000 ينتظرون وهو ينتظر، ولم ترم ولا حصى واحدة في زمن النبوة قبل الزوال في أيام التشريق. ثم نأتي نحن بكل سهولة ونقول ارموا قبل الزوال ولا حرج، بعضهم يقول الرمي على مدار 24 ساعة، يعني هذا نوع من التساهل الذي لا تأتي به الشريعة، خاصة وقد ولله الحمد يعني توسع الآن المرمى وصار أدوارا، وكفينا ولله الحمد ما كان يعانيه الآباء والأجداد، فحينئذ القول بأن الرمي لا يحل قبل الزوال هو المتعين. من رمى بناء على فتوى فيعني قد رمى وانتهى، وإن كان من أفته بناء على دليل فقد اجتهد وأخطأ له أجر واحد. تفضل يا شيخ. ما أسمعك شيخ. من وكل عن الرمي؟ نعم نعم، لا التعجل إنما يكون في يومين الآية. لا لا لا هذا لا يصح، لا يصح، وهذا يحصل، أحسنت، هذا يحصل يعني كثيرا، وهذا من الأخطاء الشائعة، وإنما لابد أن يبقى في منى الليلة الثانية وجوبا ما دام مستطيعا. نعم لابد أن يبقى، فيبقى ليلة 11 ويبقى ليلة 12 ويخرج قبل غروب الشمس من يوم 12، ثم بعد ذلك يطوف للوداع ويذهب إلى أهله. أما أن يخرج من اليوم الحادي عشر ويوكل عن الرمي في اليوم الثاني عشر هذا غير صحيح. تفضل. رمى الجمرات أول شيء جاء ليلة الثاني عشر، يعني ممتاز قبل الفجر، لكن يرمي عما سبق لا عما سيأتي. لا لا لا يرمي هذا، هذا لو قلنا به لقلنا بالرمي قبل الزوال ولا غضاضة، وإنما العلماء يجيزون الرمي في الليل عن اليوم السابق لا عن اليوم الآتي. لا لا غير صحيح إيه، هذا رمي غير صحيح، ومن ثم قد ترك واجبا ويجبر هذا الواجب. جاء الوقت ولا تفضل. لا بأس، إن كان الميت يحج عنه ويعتمر عنه مرارا وتكرارا لا إشكال، الإشكال في الحي القادر، فإن الأقرب أنه لا يحج عنه ما دام قادرا، إلا إذا كان عاجزا عاجزا مؤكد، يعني عاجزا ميؤوسا منه من شفائه فنعم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.